طيب نرجع إلى شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدرس الأخير في المصطلح قبل الإجازة. أريحكم، أقول أريحكم لتؤجزوا وتسافروا وترتحلوا لتصلوا أرحامكم، فإن مثل هذه الأسفار بلا ريب أنها إذا كانت أسفار طاعة ففيها خمس فوائد، أما إذا كانت أسفار معصية ففيها خمس مفاسد. اللهم سلم سلم. طيب، وقفت بكم عند الباب الثالث. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر شيء في أول الكتاب وفي أول باب في صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأهمية ما ورد من أحاديث في هذه الخصلة وهذه الصفة لرسول الله أفردها صلى الله عليه وسلم. لاحظها هنا كلام لأبي بكر بن العربي، يقول: الشعر زينة، الشعر زينة الرأس، تركه سنة وحلقه بدعة. يقول: الشعر زينة للرأس، تركه سنة وحلقه بدعة. أضيف هذه العبارة: وذلك فيما إذا كان الحالق يحلق تدينا. فإذا كان يعادي شعره ويرى أن السنية في حلق شعر الرأس ولا يقبل الحلق بالتخفيف بل بالموسى، فقد ظهرت فيه صفة من صفات الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، علي بن حجر السعدي حافظ من رجال البخاري ومسلم، وكنت ذكرت لكم لطيفة من قبل من أدبياته. ها، في أحد يحفظ ال ها أحسنت. يقول: كان يلوم صاحب له، ولكن اللوم هذا يعني سلك فيه مسلك اللطافة، واللطافة في لومة اللائمين بلا ريب أنها تنزل بردا وسلاما على القلوب والأكباد، أما الجفاء فليس من خلق رسول الله. فهذا علي بن حجر راوية حديث في شعر رسول الله، عندما أراد أن يعاتب صديقا له قال: أنا ما أريد أن أعاتبك في الكتاب، ها، ولا بالبريد الإلكتروني، ما في كان بريد إلكتروني، ولكني أعاتبك إذا التقينا وجها لوجه، لأن الوجوه إذا التقت أزالت وحل الصدر وما حملته القلوب من ضغينة. ولذلك بعض المتخالفين الآن ما يمكن يلتقون، قال: والله ما ألتقي به إلا عند الموت. ليش؟ لماذا؟ لأن الشيطان يزيد الهوة بعدم رؤية كل واحد منهم سيم الآخر، لا سيما إن كانوا صالحين، فإن رؤية الوجوه والله إنها لتزيل الأحقاد من القلوب. ولذلك إذا حقد إنسان على مسلم وصيتي له، ما هو بالهاتف ولا بالجوال، أن يذهب إليه يطرق بابه ويرى وجهه ويقبله يعتنقه، ها، ويسلم عليه، فوالله تسلم القلوب إن شاء الله. ولكن الهوى والجفاء، إيش يقول علي بن حجر؟ يقول: أحن إلى كتابك غير أني أجلك عن عتاب في كتابي، ولكن ونحن إذا التقينا قبل موت شفيت غليل صدري من عتابي، شفيت غليل صدري من عتابي. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية، وابن علية اثنان معتزلي، ما هو هذا، وهذا السني وهو ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية السني، هذا مثل أبو بكر بن العربي، عندما يقال أبو بكر بن العربي معرفا الفقيه المالكي السني، وعندما يقال ابن عربي منكرا فهذا ينصرف لذلك يعني المتصوف الذي صدرت منه شطحات. عن حميد بن أبي حميد وهو ثقة من رجال الستة، من أدبيات حميد، ولمن لم يحضر لي شرط في سرد التراجم تخفيفا لوطأة المادة العلمية، لا أقول جاف، فما في جفاف أبدا، بل هي تنزل على قلب المؤمن بردا وسلاما. من أدبيات حميد بن أبي حميد، انتبه لهذه الأدبية، لقب حميد بن أبي حميد بمصلح أهل البصرة، لقب عجيب ولا ما هو عجيب؟ حميد بن أبي حميد من رجال الكتب الستة، ثقة إمام، لقب مع ثقته في الحديث والرواية بمصلح أهل البصرة. ليش لقب بهذا اللقب؟ وهذا من أدبياته، أنه كان مرجعية فض الخصومات في أهل البصرة حميد بن أبي حميد. كلما اختصم المختصمون نذهب لحميد، ما هو يزيد الطين بلة؟ إذا جاءه المتخاصمون وجاءه الزوجان قال أنت إيش تقول يا حرمة؟ قالت والله ما أنفق علي. وأنت يا رجل إيش تقول؟ قال والله أنفقت علي. قال روحوا دق راسكم في بعضكم، روحوا كل محكمة عساكم تتطلقوا. هذا يعني كما يقول العامة جاي كحلها فرح عماها. لكن حميد بن أبي حميد كانت له المرجعية، ها، ولسه ما انتهيت من الأدبية هذه، انتبه، كانت له المرجعية في الإصلاح بين الناس، كما قال الله عز في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. أو إصلاح، طيب إيش السنة التي كان يلتمسها حميد حتى لقب بمصلح أهل البصرة؟ انتبه لهذا، هذا من المجزوم به عند المزي، يعني ما هو من ألف ليلة وليلة. المزي رحمه الله له منهج في تهذيب الكمال، أنه ما ساق مثل هذه الحكايات عن رجال الكتب الستة إلا والأسانيد بين يديه. قال: فما كان الإسناد فيه ثابتا جزمت به، هذا من المجزوم به، وما كان ضعيفا قل إما أبعدته وإما قلت روي وقيل وحكي. لماذا سمي بمصرع أهل البصرة؟ قال: لأنه إذا جاءه المتخاصمان كان يقول للأول، يعني هم يحضر المتخاصمان بين يديه، ما يحكم غيابيا، يحضر المتخاصمين بين يديه، يقول: يا أخي الكريم أترك شيء وأبقي شيء، ويقول للآخر بهذا النص: خذ شيء واترك شيء. يعني بالله، من أجل الله، إخواننا الشوام يقولوا من أجل خاطر الله، هذا مو صحيح، هذا انتبه ترى، هذا خاطر الله ما في خاطر الله، هذا أن تصف الله عز وجل بصفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. من أجل الله، يقول من أجل الله خذ شيئا واترك شيئا، تنازل عن شيء، خلص يعني شوية خفف. يعني المرأة مثلا تقول ما بينفق علي شيء، قلت لها كم ينفق عليك؟ قالت في الشهر كله 50 ريال أو 50 جنيه أو 50 يورو، ها؟ وأنت؟ قال والله بأنفق عليها نفقها. طيب هي تقول 50، قال هي 50 شهر كامل 50 ريال ولا 50 جنيه؟ يا أخي 50 ريال شوية لحلحة. فأنت تجي تقول خذ شيئا واترك شيئا، ارفع خليها 100، وانت يا امرأة بدل ما تقولي 1000، ها، اقبلي بالمئة والمئة والخمسين والمئتين. هذا حميد، خذ شيئا واترك شيئا، خذ شيئا واترك شيئا. أما الحجرية هذه أبدا ما كانت صفة خير البري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، إلى نصف أذنيه. والحديث رواه البخاري ومسلم، ما يحتاج أن أقول صحيح، الحديث رواه البخاري ومسلم. وتقدم قلت شعر رسول الله مجموع في قولك ولج وفرة جمة لمة. لمة كان شعر رسول الله يصل أحيانا، وانتبه لهذا الجمع، لأنه هو عقب أحاديث باب ما جاء في شعر رسول الله، هو الجمع المتعين. لمة إلى كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمة إلى دون شحمة الأذنين، وفرة إلى شحمة الأذنين. كيف الجمع؟ اختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال. لكن انتبه، في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جزم العلماء بأن شعر رسول الله كان أقصر ما يكون. من أين هذا؟ بأي دليل؟ انتبه لهذا. قال العلماء: شعر رسول الله في آخر صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته كان أقصر ما يكون. بأي دليل؟ قالوا لأنه في حجة الوداع حلق صلى الله عليه وآله وسلم شعر رأسه وطفق يقسمه بين أصحابه ومات بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر ما توصل هذا إلى لمة ولا إلى جمة ولا إلى وفرة. صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما اللحية فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الشعر شعر الرأس، لكن مو هو واحد ينشغل بالمستحب ويترك الواجب. ها معليش سامحوني أقول معليش، يعني أنا أعلم هذا مثل السياط للذي لم يتعود على هذه السنة الواجبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، حفوا الشارب وأعفوا اللحى، ستصرخ ها ربات البيوت وتولول بعظائم الأمور وتقول شكلك غير معجب، لكن أناشدك الله يا عبد الله على أرض الله وتحت سماء الله، والله هي الدنيا ذاهبة، هي تزول كما سيزول جمالها وسيزول مالها ويزول نسبها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى ما قدمته لله كنت مخلصا صادقا متبعا. فأرجوك ثم أرجوك يا أخي الحبيب، زائرا أو مقيما أو مواطنا أو طارئا، أرجوك ثم أرجوك أن تفكر في آخرتك. فالجنة للمتقين، نسأل الله يجعلنا من المتقين. قال: حدثنا هناد بن السري ثقة من رجال مسلم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المعروف بعبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق روى له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، هشام ثقة وأبوه ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، من إناء واحد، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة. هذا أيضا يرجع إلى التوفيق الذي ذكرته لكم، وهو اختلاف أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح. قال: حدثنا أحمد بن منيع الإمام الثقة صاحب المسند، له مسند مشهور، قال: حدثنا أبو قطن بمفتوحتين، هو عمرو بن الهيثم الزبيدي، صدوق ثقة، صدوق ثقة، ومثل هذين اللقبين حين يطلقان على راو من الرواة أو حافظ من الحفاظ ليس من باب التعارض وإنما من باب التردد، يعني تردد هذا الإمام الذي أطلق على هذا الراوي صدوق وثقة، هل هو صدوق أو ثقة، فجمع بينهما. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، يعني وسط، لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير الممغط، بعيد أو بعيد ما بين المنكبين الكتفين، وهذا يدل على سعة الصدر، وقد تقدم التعليق. جمته تضرب شحمة أذنيه، جمته تضرب شحمة أذنيه، أيضا هذا بتعدد الحال. أصل الحديث رواه مسلم، وهذا الإسناد الذي بين أيدينا حسن، ولا تعارض بين كون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما مع تحسين السند، لأن الشيخين البخاري ومسلما يخرجان من مجموع الطرق، يخرجان من مجموع الطرق. والحديث الذي مضى فيه تعليق: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا يدل على مشروعية أن يغتسل الرجل مع زوجته معا سويا ولو من إناء واحد، ولو من إناء واحد ولا حرج. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا محمد بن بشار الإمام ثقة من رجال الستة، وهب بن جرير ثقة من رجال الستة، قال: حدثني أبي، أبوه جرير بن حازم، أبوه جرير بن حازم، وهو ثقة، وفي حديثه عن قتادة ضعف، هكذا قال المحدثون. وفي حديثه عن قتادة ضعف، لكن الحديث له شواهد. طيب، من أدويات جرير بن حازم، المرة هذه ننتقل من الراوي إلى أبنائه، إلى أولاده، إلى أولاده. جرير بن حازم هذا ثقة، لكنه اختلط آخر عمره قبل موته بسنة واحدة. لاحظ إيش يقول العوام، ابن البط أو الوز عوام، يعني إذا رأيت الأب رقاص في الغالب الولد رقاص كبير، وإذا الأب مغني فالولد في الغالب مغني، وإذا رأيت الأب عابد في الغالب الولد عابد. أولاد المحدثين نشأوا وتنفسوا، تنفسوا ماذا؟ قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أثر التربية الحسنة. اختلط جرير بن حازم قبل موته بسنة. ما جئنا للأدبية، إيش الأدبية هنا؟ قفز عليه أولاده وقالوا له يا أبتاه أرح نفسك وأرح الناس. أجلسوه في بيته وأغلقوا عليه البيت، لأن الأمر دين، لأنه بعد اختلاطه سيخلط في حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قام هؤلاء الأبناء البررة الراشدون. أسأل الله الكريم أن يصلح أبناءنا وأولادنا وذرياتنا وزوجاتنا ووالدينا، وأن يلحقهم، أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يلحقهم بنا على الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وصدق من قال إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. فاتق الله يا مدخن، واتق الله يا من يسمع الغناء، واتق الله يا من يسمع المسلسلات التمثيليات التي سلسلتك، لتعلم أن هذه الجلسة أو الجلسة ستسأل بها بين يدي الله مرتين. أنت قوا أنفسكم وغيرك وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فاللهم سلم سلم. قال نعم جرير بن حازم عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لم يكن بالجعد. الجعد مر بنا حديث أنس، لم يكن شعر رسول الله بالجعد القطط، ما هو متجعد، ها يدخل بعضه في بعض، ولا بالسبط يعني المسترسر اللي فيه ليونة، ها سائل كما يقال، سائل على لغة العصر، ولا بالسبط. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند، وهو إمام ثقة مشهور من رجال مسلم. قال حدثنا سفيان بن عيينة حافظ مكة وإمامها، عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار ثقة من رجال الستة، عن مجاهد، هو مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. قال مجاهد لزمت، وهذا من أدبياته مع شيخه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال لزمت عبد الله بن عباس 40 سنة وعرضت قرأت عليه القرآن 3 مرات، ما هو بس كده قارئ كبير مقرئ نحرير، ها لكن عقيدة ما فيش، استغيث بغير الله، يتبرك يطلب الشفاعة من غير الله. يا أخي يجب أن تكون مقرئ مقرئ مقرئ مقرئ، صاحب عقيدة سلفية سوية. وتقدم التنبيه أن السلفية ما هي حزب ولا طريقة ولا شعبة. هذه الرسالة التي أهديتكموها حتى لا يقال إيش، هي معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله لسماحة الشيخ المفتي عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال الترمذي، أكمل هذا ثم أنتقل الأسئلة إن شاء الله، عن مجاهد عن أم هانئ، أم هانئ بنت أبي طالب، هي فاخته بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، فاخته بالفاء والخاء، وهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهي التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها عام الفتح 8 ركعات ضحا، والتي يستدل بها بعض العلماء والفقهاء في أن عدد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ورب قائل يقول لكن فيه زيادة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة ضحا بنى الله له بيتا في الجنة. المحفوظ في هذا الحديث للرواتب، من صلى في اليوم والثنتي 12 ركعة للرواتب زيادة ضحا ضعيفة. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة، وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 4 قدومات، فقدمة لعمرة القضاء، وقدمة لعمرة الجعرانة التي يقال فيها جعرانة، مثل جدة يقال جدة وجدة، هي جدة والجعرانة، وقدمة صلح الحديبية، وقدمة عام حجة الوداع. قدم رسول الله قدمة، أي قدمة؟ هي قدمة عام الفتح. له 4 غدائر. غدائر، إيش معنى غدائر؟ جمع غديرة. لاحظ الآن هنا اختلاف طويل يشيب له الرأس، يمكن أن ألخص لك على حسب الدراسة الضعيفة والمتواضعة. غديرة وظفيرة وخصلة وعقيصة. عندما تتتبع الروايات وأنا تتبعتها تجدها جميعا بمعنى واحد، غديرة ظفيرة خصلة ها وإيش كمان؟ عقيصة. لكن فيه عند أهل اللغة كده دقائق، يقول نعم الغديرة والضفيرة والخصلة بمعنى واحد، وهي جمع الشعر المتدلي من غير إدخال بعضه في بعض، أما إذا أدخلت الشعر بعضه في بعض فهو عقيصة، فهو عقيصة. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أم هانئ قدم رسول الله عام الفتح مكة وقد قسم شعره المتدلي من ورائه صلى الله عليه وسلم إلى 4 أقسام، 4 غدائر، يعني قسم شعره 4 غدائر، الباجوري وشراح الشمائل يقفون علفته يقولون فهذا سنة، ما هو من سنن النساء. الآن لو قسم الإنسان شعره إلى ضفائر لقالوا وصفوه بوصف غير حسن، لكن قلت لعل الأمر فيه تفصيل مع حف الشارب وعفاء اللحية والغدائر تمشي القضية، أما مع المسح الكامل بلا ريب أن الغدائر قد تتحول إلى يعني شيء لا تحمد عاقبته. هذا آخر درس في الشمائل، إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله، وكما بشرتكم سيأتيكم في الإجازة ومجيئه بعد مغادرة المدينة أعني شيخنا الإمام الراسخ في العقيدة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، سيأتيكم في من خلال هذه الإجازة إن شاء الله وهي الأسبوع، والله المستعان. طيب أسرعوا قليلا في الأسئلة يا أخواننا. يقول هل صحيح أن سلمان عاش حياة طويلة وما عمره حين مات؟ يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه، في غرائب وعجائب في حياة سلمان ومنها تحديد عمره، وقد تصدى الذهبي في سير أعلام النبلاء لمن يقول والقول بل قولان، القول الأول يقولون إن سلمان عاش 250 سنة، بل نقل الحافظ ابن حجر عن العباس بن يزيد من كتاب طبقات الإصبهانيين لأبي الشيخ نقل أنه عاش 350 سنة، قال الحافظ ابن حجر هذا من خوارق العادات وما يبعد. الإمام الذهبي له وجهة نظر ثانية، قال من فين جابوا هذا العمر المديد الحافظ الذهبي، ولعل القول انتشر لأن الحافظ ابن حجر متأخر. يقول الحافظ الذهبي قدوم سلمان إلى الحجاز وهو في عمر وسن 40 ها، وعمر حتى دنا أو تجاوز 70، ما وجدت رواية صحيحة أنه جاوز 100. أقول ويؤيد كلام وترجيح الإمام الذهبي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض منها أحد. يقول: ما درجة حديث السفر قطعة من العذاب؟ رواه ابن ماجه والحديث صحيح. ما حكم تأمين السيارات والتأمين على أشياء مختلفة إذا كان تأمينا تعاونيا أساسه التبرع لرفع الحرج والكرب من المسلمين؟ فقد أجازه هيئة كبار العلماء ولا حرج. أما إذا كان هذا التأمين الذي فيه تأمين على الحياة وتأمين على هذا، بلا ريب أن جل علمائنا وفقهائنا يحرمون مثل هذا النوع من التأمين. يقول: الجلوس عند أهل الميت ثلاثة وقراءة سورة ياسين والفاتحة، هذا كله من البدع يا أخوانا، كله من البدع. إذا جئتم تزورون أو تعزون لا تجتمعون ولا تكهربون ولا تفرشون وكأنها وليمة أو نكاح، ولكن تذهب إلى بيت الميت. أعظم الله أجركم، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبروا واحتسبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في يعني ولائم ولا في عزائم، اللهم إلا أن يكون عشاء أو غداء أهل البيت لأقربائهم، جاءوا من كل يعني من بلاد بعيدة فيأكلون ويأكلون معهم. أما يتقصدون بالكهرباء وبالذبائح فيموت ميتهم وتموت أموالهم. هل يجوز أن يسمى الوالد ولده باسم السيد؟ في مسند الإمام أحمد: السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجنكم الشر، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول: الذي رآه إبراهيم في المنام هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ انتبه لهذا، نبهت عليه قبل كده، وكنت أحد علماء الهند وأحد عبد الحميد، دعوة أن الذبيح هو إسحاق هذه عقيدة يهودية ليست مرجوحة، ليست براجحة. الذبيح والذي رآه رسول الله في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك، قال ابن كثير: أسقط اليهود والنصارى إسحاق في الذبيح، والذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقد دللت على هذا في وجود إبراهيم وإسماعيل في حديث حسن لغيره عندما سردت أوائل السيرة. يقول: أريد أن أعتمر لأمي، فمن أي مكان؟ أنت ما دمت في المدينة تعتبر من ذي الحليفة الذي يطلق عليه خطأ أبيار علي، زعموا أن عليا قاتل الجن، وهذا اعتقاد غير صحيح وقصة لا تصح. يقول: صلاة الفاتح وقصيدة البردة نعلقها على الحيطان، يا شيخ هذا بدع، بدع، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما عندنا شيء اسمه صلاة فاتح ولا صلاة قافل، ها؟ لا صلاة فاتح ولا بردة ولا غيرها، ولا تعلق شيئا. نعم، كان الإمام مالك معلقا على باب بيته: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وابن جرير لما انتشرت عقيدة فاسدة وهي أن الله يرفع محمدا فيجلسه على عرشه، وضع على باب بيته للحاجة كتب عليها: سبحان من ليس له جليس وليس له أنيس على عرشه أنيس. هذا له فائدة تذكيرية، له فائدة تذكيرية. أما تعلق صلاة فاتح وتعلق بردة، يا أخي استغفر الله وجدد عقيدتك، فمن أوجب الواجبات تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. يقول: قراءة ياسين والفاتحة عند قبور وعند قبر السيد الجيلاني كل ذلك من البدع والضلالات يا أخي الكريم. خير هدية تحملها من هنا من بلد الإيمان والتوحيد إلى بلدك أن تحمل عقيدة القرآن والسنة، عقيدة الصحابة والتابعين، خير هدية تحملها إن شاء الله، خير هدية تحملها، أعظم شيء. دفن الكفار في مقابر، دفن المسلمين في مقابر الكفار. يقول: هل يصح حديث سجد وجهي للذي خلقه وصور؟ نعم، حديث رواه أبو داود هو حديث صحيح: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. رواه أبو داود هو حديث صحيح. استودعكم الله.